من خلال موجاتكم موجات القاهرة، حان اللقاء وعالم السياحة. معكم رئيس التحرير أحمد دياب، مهندسة الصوت أماني هلال، أمام الميكروفون إيمان عبد الحليم وياسمين شاهين. عالم السياحة من إخراج علي عبد العال. أهلا وسهلا بكل متابعي هذا اللقاء الأسبوعي حصريا كل يوم خميس عالم السياحة، بنقول ونطوف ونتعرف على كل جديد في عالم السياحة وقطاع السياحة اللي هو إن شاء الله من أحسن لأحسن في الفترات القادمة. معنا ضيف كريم وحتى نهاية اللقاء، مجدي صادق عضو غرفة شركات السياحة. أهلا بك أستاذ مجدي. أهلا يا فندم. عالم السياحة كل يوم خميس على موجة البرنامج العام. أستاذ مجدي صادق عضو غرفة شركات السياحة، يعني إيه غرفة شركات السياحة؟ غرفة شركات السياحة أنشئت بقرار جمهوري، وعلشان إن هي تهتم بمصالح شركات السياحة وأصحاب شركات السياحة. والغرفة هي مفروض هي أساس في كل الخطط السياحية، إذا كان تنشيط أو إذا كان عمل سياحي. وغرفة شركات السياحة تعتبر أهم غرفة في مصر قبل قناة السويس كمان، لأن هي بتدخل أو دخلت السنة اللي فاتت ديت 2017 تانية مليار دولار. قناة السويس دخلت 5. يبقى غرفة شركات السياحة بشركات السياحة بأصحاب شركات السياحة دخلوا أكتر من قناة السويس، فبناء عليه قاطرة هامة للتنمية ودخل هام للاقتصاد القومي المصري. احنا عايزين تبقى فيه منافسة بقى بين كل أجهزة الدولة، قناة السويس وقطاع السياحة يعني كل قطاعات الدولة يكون فيه منافسة، والصالح طبعا لصالح مصر. خدي بالك دي مصر، اكيد طبعا دي مصر. أكيد طبعا. الجديد في عالم السياحة استاذ مجدي بعد ما حدث من اصلاح بعض المنظومات اللي كانت سبب في خلل في بعض قطاعات السياحة، هو طبعا احنا كقطاع سياحة مرتبط بكل شيء، فارتباطه بالاقتصاد والسياسة والآثار وكل كل شيء مرتبط به. فالسياحة ارتباطها فبيتأثر بأي حدث أو أي يعني نقول دروب سقوط أو أي خلل في أي حاجة تانية. إذا حصل خلل أمني بتتأثر، إذا حصل خلل اقتصادي بتتأثر طبعا. إذا حصل خلل كل شيء بيتأثر بالسياحة. اسمح لي مع الفارق، أنا بحس أنها زي بورصة طلع نازلة مع الأحداث، إلا أن يعني اسمحي لي أقول لك أن عندنا في مصر عندنا سوء إدارة مش سوء موارد. مصر كموارد سياحية تسخر بها بشكل كبير، فهي في الطلع والنازل لسوء الإدارة. يجي اللي يدير كويس زي فؤاد سلطان ترتفع جدا، يجي اللي يدير أحسن زي ممدوح البلتاجي ارتفع اكتر. طب اسمح لي خارج الهواء انا سالت حضرتك رايك في دكتوره رانيا المشاط وزيره السياحه الجديده اللي بنتمنى لها كل التوفيق، قلت لك رايك فبنقل لحضراتكم، قال ممتازه. ليه بقى ممتازه؟ طبيعي ان احنا لما يكون جاي لنا وزيره للسياحه ما فيش اجنده ولا في اي مجاملات لاحد، وجايه من خارج هذا القطاع فهي ما عليهاش اي فواتير تسددها لحد. وفي نفس الوقت لما تبقى هي ابنه قائد من قوات حرب اكتوبر اللي عبروا بمصر، فان شاء الله تعبر برضو بالسياحه لمجال افضل يعني باذن الله، ونرجع لمصر للرياده السياحيه بتاعتها بكل قوه. دي حاجه. تاني حاجه، هي اصلا خريجه الجامعه الامريكيه قسم اقتصاد، راحت عملت الماجستير والدكتوراه في بوسطن في الولايات المتحده الامريكيه في ولايه ماساتشوستس، وولايه ماساتشوستس ديت اللي هي نيو انجلاند كان اول وجود للانجليز في امريكا كان فيها، فهي اعلى الولايات في الولايات المتحدة الأمريكية علما وثقافة وكل شيء. فبناء عليه هي عندها يعني كل ما يؤهلها لأنها تنجح. الحاجة الوحيدة اللي ممكن تعوقها على النجاح الشبكة العنكبوتية بتاعت الفساد اللي منتشرة في كل الدنيا، لو قدرت انها تنتصر عليها وتقبلها منها. الفساد دلوقتي ليه جهة، وجهة قوية جدا اسمها الرقابة الإدارية، ما بترحمش ما بترحمش اي مسؤول في مجاله. فيعني من حيث الموضوع ده اطمن، لان هي يعني شبكه يعني العنكبوتيه اللي بتقول حضرتك عليها دي في اللي هيقف قدامها ان شاء الله. حضرتك احنا ما بنتكلمش في فساد مالي، ما بنتكلمش في واحد مرتشي عشان نقول الرقابه الاداريه. أي نوع فساد. احنا نقول انت لما تاخدي قرار والقرار ده لان بناء على ما عرض عليك خطا فاتخذ القرار الخاطئ فادى الى مشكله. تمام. يعني ما جماعه ما مش يعني كلمه فساد عدم الامانه، كلمه فساد واسعه، بس احنا ما بنقصدش المعنى بتاع عدم الامانه او اخفاء المعلومات. احنا بنقول احنا دلوقتي بنقول خدوا بالكم دي مصر. طبعا مصر لازم نتكلم بمنتهى الصراحه ومنتهى القوه. طيب اسمح لنا استراحه قصيره نقرا فيها موجز الانباء، بعده نعاود اللقاء. تمام يا فندم. تمام. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موجز الأنباء من خلال موجة القاهرة. الرئيس عبد الفتاح السيسي يعرب في مؤتمر صحفي مع رئيس وزراء إثيوبيا عن قلقه من حالة الجمود في الجانب الفني لملف سد النهضة الإثيوبي. رئيس وزراء إثيوبيا يؤكد في المؤتمر على أن بناء سد النهضة هو محاولة للتغلب على الفقر في بلاده ويسهم في التنمية بدول حوض النيل. الرئيس السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي يشهدان التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين. القوات المسلحة تعلن منظومة متكاملة للقوات البحرية لحماية المصالح الاقتصادية وتأمين السواحل المصرية. وزير التخطيط تعتمد 263 مليون جنيه لزيادة استثمارات خطط التنمية. وزير الإسكان يعلن استمرار العمل للانتهاء من 2000 وحدة بالإسكان المتميز بعلمين الجديدة. البابا توادروس يرأس الليلة قداس عيد الغطاس بالكنيسة المرقسية بالإسكندرية. مؤتمر الأزهر العالمي لنصرة القدس يطالب بالعمل والتنسيق بين مؤسسات العمل العربي لدعم القدس وحماية المسجد الأقصى من ممارسات إسرائيل. قوات الاحتلال الإسرائيلية تقتحم عدة مدن بالضفة الغربية. وأخيرا الخارجية السورية تؤكد أن الوجود العسكري الأمريكي على الأراضي السورية غير شرعي. من القاهرة أيها السادة، قدمنا لكم موجزا لأهم الأنباء واللقاء التالي مع دقات الثانية والنصف مع الفترة الإخبارية الثانية لهذا اليوم. هنا القاهرة. الغردقة. أصبحت مدينة الغردقة أحد أشهر الأماكن السياحية في مصر والشرق الأوسط بالنسبة للسائحين، بينما بدأت تكتسب سمعة مماثلة عند عشاق هذا النوع من سياحة المنتجعات بالنسبة لسائر السائحين من أنحاء العالم. وقد اكتسبت الغردقة هذه السمعة الكبيرة في سنوات قلائل فقط، ويعود ذلك بصفة أساسية إلى أمرين. أولهما هو اكتشاف القيمة السياحية والجمالية للغردقة والتي ليس لها مثيل. الأمر الثاني هو توفر التسهيلات السياحية بسرعة كبيرة وبمستويات رائعة في هذه المنطقة. شجع سياحة مصر. رجعنا مرة تانية مستمعينا، وكل يوم خميس فترتنا عن السياحة والأثار. لسه معنا في الاستوديو الأستاذ مجدي محي صادق، عضو غرفة شركات السياحة. أهلا بك يا فندم مرة تانية. أهلا أهلا أهلا بجميع المستمعين وأهلا بمصر كلها. أستاذ مجدي، قبل موجز الأنباء كنا بنتكلم عن دكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة الجديدة. يمكن أول حاجة عملتها فور حلف اليمين اجتماع، عملته اجتماع عاجل مع بعض القيادات في عالم السياحة، تمام؟ واضح انها جاية وناوية على حاجة، حاجة جميلة. بس السياحة ملاش قيادات، مش السياحة ليها قاعدة، مش قيادات، بعض المسؤولين ولا ليها مسؤولين. طب غرفة شركات السياحة غير موجودة، هيبقوا مسؤولين عن ايه؟ هم مسؤولين عن فنادقهم بس. طب اذا الاجتماع كان مع من؟ الاجتماع كان مع مجموعة من المستثمرين اللي كانوا بيطالبوا الدولة بديون، بيقولوا احنا عايزين دعم للشارتر، وقالينا متأخرات في دعم الشارتر. وهم موصلين ان هم السبب في تغيير معالي الوزير يحيى راشد عشان هو ما صرفش دعم الشارتر. وده كلام طبعا غير صحيح. بس اسأل حركة، هم محقين ولا لا؟ لا مش محقين طبعا. طبعا هم مش محقين ابدا. دعم الشارتر ايه؟ تمام. ده احنا اصلا في مصر ارخص أرخص بلد بتتباع في السياحة، وإحنا بنتبهدل برة. ليه؟ عشان هما بياخدوا دعم الطاقة، بياخدوا دعم الرز. الرز اللي حضرتك بتشتريه هو بيشتريه كمان أرخص. أوه. السكر اللي حضرتك بتشتريه بتشتريه أرخص. ويبيعوا للأجنبي بالدولار، وكله داخله واخد دعم طاقة اللي هو دعم الدولة، واخد دعم الأكل، دعم الشرب، دعم كل حاجة. طب المفروض الحكومة بدل ما هي بتحمل الدعم اللي بتدهوله على الموازنة العامة وتعلى فاتورة الدعم، تروح داخلة فيه وتقول له طب اوكي خلاص انت مش واخد مني دعم، هاخد 50% من ايرادك بدل دعم. والخمسين في المية دول هيخف عندي الحمل بتاع الدعم بتاع المواطن الغلبان. ما ينفعش ان انا ادي للسايح بسعر كيلو الرز اللي بدي للمواطن اللي ماشي في الشارع. طبعا ما ينفعش. بس اكيد هذه الشكاوى هتقوم ببحثها على يعني مش هتاخدها امر مسلم بيه. لا هي واخدها امر مسلم بيه، لان هي خلاص مضغوط بيه. وفي طبعا ليهم هم، طبعا اي حد بيبقى ليه فلوس او ليه تعامل في حكايه دعم الشارتر او لاخره، ليه ناس جوه الوزاره. طيب ده قانوني؟ لا مش قانوني، مخالف للقانون. طب طالما طبعا مش قانوني، اذا يعني القانون في صف ده كان الوزارة. قرار طلعه وزير حب ان هو يحس ان هو يعني ايه. طبعا هو القرار ليه جزء خفي وجزء ظاهر. يعني الجزء الخفي ممكن يتلغي، لازم يتلغي. تمام انا هاخد دعم المواطن ليه واديه للاجنبي؟ صح. وبعدين تعالى انت عايز تبيع الفندق بتاعك غالي غالي، بيع غالي زي ما انت عايز. معلش انا لما بحجز دبي اقل فندق ب $200، مصر اخده ب 15 على اساس ايه؟ لا طبعا. عشان كده مفيش حاجه اسمها دعم مواطن ياخده سائح او ياخده فندق. فدعم ايه؟ عموما احنا فاصل ونواصل اللقاء، وعندنا لسه موضوعات كثيرة جدا هنتكلم فيها مع أستاذ مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة. يا ولاد مصر يا ولاد حلوين. مرة أخرى مستمعينا وفترتنا كل يوم خميس عن السياحة والأثار. لسه مشرفنا في الاستوديو الأستاذ مجدي محي صادق عضو غرفة شركات السياحة. أهلا بك مرة تانية فعلا. أهلا أهلا وسهلا أستاذ مجدي. قلت عاوزين نتكلم عن مصر. حلوة الحلوات طبعا طبعا. مصر الوادي المقدس في كل الكتب السماوية. ما فيش كتاب سماوي لما قال إن مصر وادي مقدس. ربنا ذات نفسه قال إن مصر خزائن الأرض وما زالت هي خزائن الأرض. ونحن لازم نشوف إحنا ربنا مخزن لنا إيه في أرضنا. ومصر دي يعني أنا بحلف بالله العظيم ثلاثة ممكن تبقى أغنى دولة عربية. ده اللي بيطلع عندهم بترول بيحسدونا. صحيح. لكن عندكم نيل البترول هيخلص النيل هيفضل. تمام. اللي عندهم بترول هم مستنين الأجانب والناس يجوا يشغلوه. إحنا مصريين بنعمل بسواعدنا. يعني أنا كنت لسه قاعد في الانتظار مع أحد الأساتذة الدكتور العظيم أخده بالك وكان بيكلمني على مصر ليست هبة النيل. مصر دي هبة الإنسان. الإنسان المصري اللي بنى. فمصر نقدر نقول بقى تدخل كام. نتكلم بقى كلام بالأرقام. أرقام. تمام. ورقة وقلم. مصر ممكن تدخل سنويا 50 مليار دولار. تدخل ايه؟ من خلال ايه؟ السياحة جزء. الآثار جزء تاني. عندك في السياحة مثلا احنا مصر البلد الوحيدة اللي في الكون اللي تجلى عليها الله سبحانه وتعالى. طبعا. والبلد الوحيدة اللي في الكون اللي سمعت صوت الله سبحانه وتعالى. تمام. حولنا مصر الى مصر ووك لايك ايجيبشن امشي زي الفراعنه. وحولنا مصر الى اثر توت عنخ امون. وحولنا مصر الى بحر انزل البحر في شرم الشيخ والغردقه. بس كده لا. وبعدين دلوقتي يقول لك طب احنا عايزين نغير الصوره الذهنيه عشان مصر والامان ومش عارف ايه. طب ما حضرتك دلوقتي انا والدتي كانت بتيجي تقول لي يا مجدي انا نفسي اموت في مكه واتدفن في البقيع جنب الصحابه. جميل. طب ما احنا ارض مقدسه. طب ما اللي يجي يموت عندي طب تخيلي انت لو سمعت ان في مشاكل في مكه هتعملي ايه؟ طب ده احنا ارض مقدسه. ده احنا ربنا سبحانه وتعالى تجلى هنا في الوادي المقدس واخلع عليك يا موسى. تمام. فلازم للدنيا كلها تعرف ان مصر وادي مقدس ونبتدي نركز على ان مصر هي البلد الذي تجلى فيه الله ونبتدي هذه السياحه الدينيه الوافده. ده حضرتك في اسبانيا. احد تلاميذ المسيح قالوا انه اتدفن هناك. مش اتدفن هناك ده جابوا ريفاته كمان ودفنوه. بيعملوا ايه يا حج مسيحي؟ وعارفه بيزورها كام في السنه؟ 8 مليون سايح وحج. 8 مليون بيزوروا احد تلاميذ المسيح. طبعا المسيح مش عندنا ده غير المسيح بقى سيك المسيح ده انا عندي رب المسيح ونقاط يعني عندنا رب حتى من نقاطه احنا عندنا رب المسيح. اركز مع رب المسيح وبعد كده نكمل. البابا فرانسيس ذات نفسه انا جاي مصر حج وبعدين هنا ما حدش يقول لك يا اصل في ناس يقول لك اصل ما فيش حاجه اسمها حج في مصر وبتاع. طب ماشي ما فيش حاجه اسمها حج في مصر، بس في حاجه اسمها على خطى المسيح. في حاجه اسمها ربنا تجلى في مصر. اشتغلوا على هذه النقطه. صحيح. ده بالنسبه للسياح كده انت بتغير. اشتغلوا بتوجه الكلام لمين؟ بتوجه الكلام للدوله اللي المفروض ان هي مسؤوله عن انها تحول هذه الدفع. يعني مثلا يعني على سبيل المثال في مؤتمرات عالميه سياحيه قويه جايه، انت عندك منتج جديد ايه تروح تعرضه في الفتره اللي جايه؟ فين مثلا؟ في البي اي تي في ميلانو يوم 11 فبراير، عندك بعد كده الاي تي بي في برلين، عندك بعد كده في روسيا، مؤتمرات جايه الفتره اللي جايه. طب لو انت مسؤول بتقترح ايه يتعرض؟ لو انا مسؤول وانا ان شاء الله برضو ان شاء الله انا كنت مرشح لغرفه شركات السياحه وبعدين المره دي ما ترشحتش، بس لما تتعدل الانتخابات هترشح ليه؟ لان حتى الترشيح لغرفه شركات السياحه بيتم بالمخالفه للقانون. طيب خلينا نقول انت مسؤول، تعرض ايه لهذه المعرض او تعرض مصر؟ واحد اثنين ثلاثة. واحد، الوادي المقدس، البلد الذي تجلى فيها الله. مصر اول بلد المفروض ان يجي فيها جميع الاديان، المسلم والمسيحي واليهودي وكل من هو صاحب كتاب مقدس ممكن يقعدوا في الوادي المقدس وكل يقرأ في كتابه إلى الله. لأن الثلاثة منزلة. إحنا في الإسلام حتى قال لك لو حددنا أماكن، لو حددنا أماكن بالضبط، يعني لو في بروجرام هيروحوا في سينا فين تحديدا؟ أولا عندك سانت كاترين، فأنا في سانت كاترين عندي، فيجي يقول لك أصلا ما عنديش إقامة في سانت كاترين. طب ما أنت عندك طابة، عندك دهب، عندك نويبة، عندك شرم الشيخ، اعمل إقامات فيها، وعندك قرى سياحية، استخدم إن القرى السياحية اللي على الطريق ده هي إن الناس تقيم وتبتدي تحركها، تطلع الجبل الساعة 10 بالليل، بتوصل تحت الجبل 2، توصل في الجبل فوق مطرح مع رب، مصعد سيدنا موسى وتكلم مع الله وينتظر هذه ان هو ينتظر. هو دلوقتي بيقول لك ايه؟ اطلع انتظر الشمس. طب ما تطلع تنتظر انك تقرا كتاب وتدعي فيه. مكان مقدس. طب استاذ مجدي، هو هل هناك صعوبه في اني انا اقيم بعض الاماكن في مثلا في سانت كاترين مخصصه لهذا الموضوع؟ ما هنا بقى ندخل ايه في منطقة الدعم تاني. انا الفندق هنا قاعد في القاهرة مستثمر. لا انا الفندق قاعد في القاهرة ومبسوط وبياخد دعم وكل حاجة. عايزنا دعمك بقى، روح عمر لي المناطق دي. انزل عمر لي حلايب وشلاتين وانا ادعمك هناك، وانا ادعمك في القاهرة. صح، بالقاهرة مش انا ادعمك في شرم الشيخ والغردقة. تمام. طب ما انا ادعمك في الاماكن اللي انا عايز فيها تاني سياحية قوية. ادعمك هناك، انما انا ادعمكش. وده هيكون في حد ذاته تنشيط للمنطقة نفسها. بالظبط. بالظبط. فانا عشان كده بقول نعم عليه. وبعدين انا مش محتاج ان انا اقيم بقى الفنادق واقيم بتاع واغير هذا الشكل الديني. يعني انت حضرتك تقولي لي مثلا يعني اغير الشكل الديني ان انا اعمل فندق 5 نجوم؟ هو سيدنا موسى كان قاعد في فندق 5 نجوم لما جه؟ كان قاعد في خيمة. اعمل له خيمه مجهزه. في اسبانيا عاملين استراحات. ما هو انا لما قلت لحضرتك مكان مؤهل ما كنتش اقصد ابدا مكان 5 نجوم، اقصد مكان يناسب مع روح المكان. بالظبط يا فندم. هو ده المطلوب بالظبط. أيوة. اعمل مكان على خطى ايوه الانبياء والرسل وكانوا موجودين، لان انا عايزه يعيش هذه اللحظه وعايزه يعيش الروحانيات اللي موجوده. والسائح اللي بيجي من بره بيبقى عاوز، هو عنده اوتيلات 7 نجوم كمان مش 5 نجوم ولا بالظبط. هو عاوز يعيش هو عاوز هو يعيش عشان يعيش 5 نجوم. لا هو عاوز يعيش المكان، يعيش تجربه جديده فعلا. يعني انا مثلا سوق ايطاليا، انا سوق ايطاليا يعني شغال فيه من سنه 82 مثلا. يعني اجي اقول لي ايه؟ هتعمل لي اكل ايه؟ اقول له هعمل لك اكل ايطالياني في مطعم ايطالياني حاجه. اقول له انا جاي من ايطاليا اكل اكل ايطالياني. ايوه اكلني بتاعكم هنا عندكم ايه؟ تمام. اقول له هتاكل طعميه وفول وبصاره وبتاع كده. تمام. وديني. صح. طب انت بغض مثلا، انت حضرتك بتقول ايطالياني، يعني احنا في ناس نعرفهم عرب لما بيجوا هنا اكل، يعني تحبوا تاكلوا ايه؟ لا احنا عاوزين ناكل كل يوم فول وطعميه وكشري كل يوم. تخيل حضرتك كل يوم. هم مفتقدين، رغم ان في عندهم اماكن بتبيع الاكلات دي، بس هم عاوزينها هنا في مصر ياكلوا الاكلات دي في مصر. الطبيعة الإنسانية بتشتاق لها. أيوة أيوة ده اشتاقوها وربنا منزل عليهم المن والسلوى. فقال لهم قالوا ربنا عايزين صومها وفومها وعدسها يعني يعني يعني أكلنا ربنا مبارك فيه وجاف الكتاب يعني في القرآن الكريم. فبناء عليه احنا بنعتز بكل شيء مصري وكل شيء قوي. نخرج بقى لنقطة تانية. انت هتدخلي 50 مليار ازاي؟ السياحة مش هتدخلك 50 مليار، لا السياحة هتدخلك 30 مليار. انت عندك 2700 شركة سياحة صح؟ 2700 شركة سياحة دول المقيدين في غرفة شركات السياحة كشركات فيها ألف. وبعد كده يعني يجي فيها ألف اللي هي شغالة جميع أنواع السياحة اللي لها الحق إنها تبقى سياحة، إنها تعمل سياحة وافدة بقى دينية. لا لا لا لا احنا مش عايزين هذه التفاصيل. دي بروجرامات. في برنامج اسمه ثقافي، في برنامج اسمه دي، في برنامج اسمه كذا، ما اسمها السياحة. السياحة اسمها سياحة عامة. إنما هم عملوا المسميات دية اللي هم ما أنزل الله بها من سلطان عشان يخرجوا من خلالها لحاجات تانية أضرت ولم تنفع. فأنا عندي 2700 شركة سياحة. لما 2700 شركة سياحة يشتغلوا سياحة عامة يعني يجيبوا سياحة مش يطلعوا. لأن أنا عندي مادة 13 من القانون رقم 38 لسنة 1977 بتقول لي ما فيش حد يطلع حج وعمرة أو سياحة طاردة لمقيمين أو مصريين إلا لما يكونوا 20% من السياحة اللي هو بيجيبها. طب أوكي، يعني أنت عشان تطلع من مصر مثلا يعني 200,000 دولار لازم تجيب لي 1,000,000 دولار صح؟ تمام. فأنا دلوقتي عاملين أزمة دلوقتي في العمرة، عايزين نشغل العمرة، والدولة بتقولك لا ما أنا مش عايز برضو، أنا عايز أوفر في الفلوس. بيشتغلوا جوه ما بيجيبوش سياحة. ما بيجيبوا السياحة. لو 2700 شركة، لو كل شركة جابت لها 10,000 سايح في 2700 شركة ب 27 مليون سايح في السنة. حلو. وبعد كده خد وطلع بقى. ما انت مش ممكن، انت بتقول انا عايز اشغل العمر والدولة بتقول لا انا شغالها رجب شعبان رمضان. لا الدولة مخطئة، الدولة تقول انا عايز 500,000 يشتغلوا حج وعمر، وهوزع ال 500,000 دول بالتساوي بين الشركات. بس هات لي حصة والحج حصة. وبرضو الحج ما ينفعش الداخلية تشتغل فيه، الداخلية دي أمن، لا دستور ولا بتاع. الداخلية والتضامن مفروض ليهم حاجة مش موجودة في الدستور ان هم يعملوا تنفيذ رحلات حج وعمر دي لشركات السياحة طبقا للقانون والدستور. طب اوكي، يبقى انا هوزع الحصة كلها بتاعت 90,000 اللي بيجوا في السنة الحج دول. وانا اللي هعمل، انا كحكومة انا هعمل القرعة للشعب المصري كله بلا تميز طبقا للدستور. واللي هينجح في في 90,000، مش هقول بقى 20,000 داخلية و 14,000 سياحة، لا بعد ما 90,000 عملت لهم شركات السياحة هي اللي تنفذ، اللي هي أصلا طبق للقانون وطبق حقها هي اللي قادرة على إنها تنفذ. فبناء عليه أنا لما يجي أقوله خلاص أنت عندك بقى هدي لك 1,000 حج، وهيكون مجبر إن هو يروج سياحين لمصر بره. خلاص بقى هدي لك 1,000 حج، هدي لك 5,000 معتمر. ما أنا بقولك الدولة مفروض تعمل حد، تقول أنا عايزة 5,000 نص مليون معتمر. طب نص مليون معتمر دي حصة السياحة، يبقى خاصة ان السياحة نص مليون معروف ان ما يزيدوش، ما يرجعوش زي الاول، يبقوا 1,200,000 معتمر. بس النص مليون دول ما عملهمش في فترة مزنوقة، لان اللي بيعملوها في فترة مزنوقة بعض اللي بيقولوا عليهم كبار وقادة، ولا هم كبار ولا قادة ولا حاجة، يروح ايه عاملين مشاكل يقول لك احنا عايزين العمرة رجب شعبان رمضان. فبص لقي الشركات الصغيرة والضعيفة مستنية تستنى الضوابط، وهم اساسا اللي بيعملوا الضوابط، ينزلوا يحجزوا السكن بريال، ولما الدولة تفتح كله عايز يجري يبيعوا بعشرة ريال يكسبوا طبعا كتير. فطب ما ينفعش نرجع تاني نقول الضوابط هي اللي بتحكم القانون. في قانون ينفذ القانون. تمام. وما ينفعش انا عين في ادارات غرف شركات السياحة غير ناس تبقى للقانون. بس للأسف أستاذ مجدي محي صادق عضو غرفة شركات السياحة، الكلام جميل ويعني في عندك حضرتك حماس زايد قوي، نتمنى إن هو لا يفطر أبدا. الهدف الأول والأخير هو مصر، وكلنا لازم نعمل وتتضافر الجهود. معلش وقتنا انتهى، بس ان شاء الله في لقاء قادم يكون كل المشاكل اللي حضرتك طرحتها. حضرتك اتفضل. انا عايز اقول كلمه واحده. اتفضل. بالنسبه بقى لبقيه المشروع، بالنسبه للاثار، انت عندك اثار 2 مليون قطعه اثريه مهمله في المتاحف والمخازن المتحفيه. اللوفر خد اثارنا وعمل بيها فرع هناك. انا مقدم من 3 سنين لوزاره الاثار، وعند خالد بيه عنان دلوقتي وزير الاثار اقتراحي ان هو يعمل الاثار المصريه فرع للمتحف المصري في جميع مدن العالم. وكلمت له السفراء وكلمت له الوزراء، زي ما فرع اللوفر انت عمل فرع للمتحف المصري. تمام. هيدخل لك مليارات المليارات. لا ما لقى الصدى، لان في اصحاب مصالح قالوا اصلا يعني احنا انت عارفه بقى اصحاب مصالح بقى، واللي انت مش عايزين تسوي طيب. الدنيا هم اصحاب مصالح اللي مانعين المشروع خالص. عموما انت مشروعك على الهوا، واكيد اي حد سمعنا دلوقتي هيوصل صوتك. وطالما في خير اصل دي مصر دي مش لينا، طالما في خير يعني انت عشان انت تعطل مصلحه عشان تعمل مصلحه. لا طبعا مش منطقي، هو ده السياسه اللي ماشيه دلوقتي، تعطل مصلحه تعمل مصلحه. بنتمنى التوفيق ان شاء الله في الفتره القادمه، وبنشكر حضرتك جدا استاذ مجدي محي صادق عضو غرفه شركات السياحه. شكرا. شكرا يا فندم. شكرا وشكرا لمصر، مصر ام الدنيا، الوادي المقدس. وانا بقول من دلوقتي، انت قلت لي لو كنت مسؤول انا اشتغل على مصر الوادي المقدس، اشتغل على مصر البابا فرانسيس لما قال انزلوا مصر. تمام. فدي اللي اشتغل عليها، هو ده المنتج بتاعي. تحيا مصر. تحيا مصر ويحيى السيسي، هو اللي رجع السياحه. على فكره هو ما بيحبش كلمه تحيا السيسي او يحيى السيسي، وماله، ما احنا عايزين ما تحيا مصر قبليه، ما احنا كلنا هنروح ومصر هي اللي باقيه. هي مصر هتحيا، بس هو يحيى بايه؟ يحيى بعمله. بس والانسان بيحيى بعمله، واحنا لحد دلوقتي بنجيب سيره الاقدمين وهم احياء في وسطينا بعملهم. هي مصر هتحيا بايدين ولادها اللي هم عاوزين يقدموا لها كل خير ان شاء الله. مصر بتحيا بنفسها وبقدره الله باذن الله، محميه بالله. نعم. شكرا جزيلا. شكرا. يا رفة الخلقين أباري النحاس من القلعة لقصر الشوق لبوابة الفتوح أنا ليل. يا طيبة يا رفة الخلقين أباري النحاس من القلعة لقصر الشوق لبوابة الفتوح أنا ليل. شكرا رئيس التحرير أحمد دياب، وشكرا لأماني هلال على هندسة الهواء. كنا معا في عالم السياحة، إيمان عبد الحليم وياسمين شاهين. عالم السياحة من إخراج علي عبد العال. يا طيبة يا سناوية يا زيتونة عريشية.